الحمد لله رب العالمين، العلي العظيم، الكبير المتعال، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، مالك الملك سبحانه جل في علاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما هاجر الصحابة الأوائل إلى الحبشة، إلى أرض النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد، كان رجلا عادلا وملكا عادلا، أرسلت قريش وفدا على رأسهم عمرو بن العاص حتى يؤثروا على النجاشي، فيبعث معهم هذه السلة المباركة المؤمنة إلى قريش مرة أخرى حتى يسومونهم سوء العذاب. دخل عمرو بن العاص وأراد أن يكلم النجاشي، وبالفعل استدعى النجاشي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أرسلوا وفدا منهم على رأسهم جعفر بن أبي طالب. لما دخل عمرو بن العاص على النجاشي، كان من عادتهم حينئذ أن يسجدوا لملوك الأرض. سجد عمرو بن العاص إلى النجاشي، فلما دخل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال الحرس اسجدوا للملك. قال الصحابة إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. الناس في هذه الدنيا منهم من يسجد وينحني بقلبه وبروحه لغير الله تبارك وتعالى. لماذا؟ تجد كثيرا من الناس ذليلا، خاضعا، مستكينا، منافقا، يبيع كل شيء لأجل أنه ظن أن غير الله يملك له شيئا، يملك له رزقه، يملك له حياته، يملك موته، يملك نفعه، يملك ضره. أحقا ذلك؟ إن الله تبارك وتعالى من عظمته أنه الملك، الملك الحق، هو وحده الملك، وكل من سوى الله مملوك. لذلك الله تبارك وتعالى من مظاهر العظمة أنه يملك. ما الذي يملكه الله؟ وما الذي يملكه ملوك الأرض؟ الله تعالى هو الذي يملك كل شيء. قال سبحانه وتعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وتأمل واسمع بقلبك، وله كل شيء. كل شيء لله، كل شيء ملك له سبحانه. الله تعالى يملك السماوات وما فيها، والأرض وما عليها، ويملك ما بينهما وما فيهن. قال الله تأمل لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ما الذي يملكه الله؟ الله تعالى هو الذي يملك الحياة والموت. لا أحد في الدنيا يملك حياتك، يملك روحك، يملك عمرك، يملك موتك. الله تعالى وحده الذي يملك ذلك، الذي خلق الموت والحياة سبحانه وتعالى. الله تعالى يملك سمعك، أمن يملك السمع والأبصار؟ من؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يملك القلوب. حتى أنا لا أملك أن أحبك ولا أملك أن أكرهك، الله تعالى هو الذي يصرف القلوب. إن القلوب، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ أترى ما في أيدي الناس من حياة؟ أترى ما في أيديهم من أموال؟ أترى ما في أيديهم من علم؟ كل هذا ملك الله، هو الذي آتاهم الملك. قال سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، حافظ على ما تملك إن كنت فعلا ملكا حقيقة. كل هذا سراب باطل لا حقيقة له. الملك الحق هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن مستخلفون في هذا الذي في أيدينا، ممتحنون. لذلك عظم ربك وأعط ربك حق التقدير والتعظيم والإكبار، وعامل الناس كل الناس، عامل الخلق كل الخلق على أنهم عبيد مملوكون لا يملكون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل كما قال سبحانه وتعالى وما يملكون من قطمير. أتدري ما هو القطمير؟ افتح تلك النواة وانظر إلى هذه اللفافة التي بين هذه النواة، والله كل الخلق لا يملكون حتى هذه اللفافة، لأن الله تعالى هو الملك الحق سبحانه وبحمده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.